يقول هل يصدق على الحديث الحسن ما قرر في الحديث الصحيح أنه صحيح الإسناد لا أنه في نفس الأمر صحيح لجواز الخطأ على الثقة إلى آخره؟ نعم، نقول أن الحديث المقبول كله مما يجوز عليه الخطأ من الثقة إذا وجدت قرينة دالة على الخطأ قيل بخطأ، والأصل حيث تجرد من القرينة أنه صحيح في نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.